كما صح ذلك عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. بل وقد ذكر ربنا جل جلاله أن أهل النار لهم قلوب لا يفقهون بها. قال الله جل جلاله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها. فاللهم أحي قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. وفي هذه العجالة السريعة أود أن أضع نقطة واحدة في قضية التزكية. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. تلقينا دوما كلمة التخلية قبل التحلية بالتسليم، وأقيمت عليها الأدلة، وهي في معنى قول الله عز وجل لا إله، في قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت تخلية، ويؤمن بالله تحلية كما قالوا. ولكن بعد معاناة طويلة في قضية التربية مع الشباب، اللهم أصلح شباب المسلمين، فقضية أن تحصل تخلية بدون تحلية أظن أنها مستحيلة. فصار الأمر أن التخلية بالتحلية، بمعنى أن رسول الله، هم عندك في المسجد بيصلوا على النبي ولا يا شيخ؟ بيصلوا على النبي. طيب أنا بسأل، بس أنا شايفكم بتصلوش على النبي، بشترط إن احنا اللي يقعد معانا يصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أتى، وهذه موقف عجب أن تتصور رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين أرسله الله بالرسالة كان وحده على ظهر الأرض، هو الوحيد في هذه الدنيا الذي يقول لا إله إلا الله. تصور، هل لك أن تتصور ذلك؟ أن كل الناس قاطبة بلا استثناء لا يقولون لا إله إلا الله. فلذلك كان موقفه صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة الشرك عجيبا، أنه جعل التوحيد ينساب إلى النفوس ببساطة. قولوا لا إله إلا الله، كانت دعوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلم يقل لهم كفوا عن الشرك، حطموا الأصنام، أخرجوا الأصنام، وإنما قال قولوا لا إله إلا الله. وهذه سنته. فلما جاءه أبو الوليد ليقول له: يا محمد، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد مالا، القصة مشهورة. قال: أنت يا أبا الوليد، فاسمع إذن. ثم قرأ عليه آيات من سورة فصلت. أن تكون المواجهة بتعليم الناس الخير فينتهوا عن الشر، بدفع الناس إلى التزام المنهج يكف عن الابتداع. أكبر رد على الباطل عرض الحق، عرض الحق. ولذلك لم ينشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرد على شبهاتهم حين قال: تريد مالا، تريد كذا، تريد كذا، تريد كذا. لم يقل له مال ايه ولا ملك ايه، كل هذا سيكون لي، لم يرد، وانما فقط عرض الحق. لذلك ايها الاخوة، المقصد لما يجي الوقت حضرتك، المقصد ان المطلب لتزكية النفس ان تتعلم الحق، وان تتعبد بالحق، فيحصل عملية إزاحة وإحلال، يخرج الباطل من قلبك ويثبت الحق. اللهم ثبت قلوبنا على الحق. أيها الإخوة، بعض الإخوة بعض الشباب يظن أنه بعد أن خاض في الذنوب سنين ثم بدأ يلتزم، أعفى لحيته وأتى المسجد وصلى وتاب، يظن أن الأمور انتهت عند هذا الحد، وينسى أن القلب في الأصل اسود من كثرة الذنوب والمعاصي، من الخطايا والسيئات، أن العقل ملوث بالأفكار. فحين يدخل كثير من الشباب إلى دنيا الالتزام ويعيشون في أهل الدين ويحسبون على أهل الديانة والدعوة وفي نفوسهم تلك الآفات ما زالت، فإنهم يسيئون، يسيئون ويفسدون، لأن كثيرا مما يدخل إلى الالتزام بالدين وهو في الأصل مشاغب شرس، فيه عجلة وفيه عنف، يدخل بهذه النفسية إلى الدين أيضا. لذلك ابن القيم في كتاب عليه رحمة الله في كتاب إغاثة الأفهام من مصايد الشيطان قال: فإن الشيطان يشام من نفسه، فإن وجد فيها ميلا إلى الرعونة والمهانة قادها إلى الترخص وإلى ترك الدين، وإن وجد فيها شدة وأنفة وغلو قاده إلى التشدد في الدين فيفسده في كلا الحالين. والحال أن يستسلم لتهذيب الدين، أن يستسلم الإنسان لتهذيب الدين له، بأن يستسلم الإنسان ليد معلم زي فضلت الشيخ أو فضلت الدكتور، يستسلم ليد شيخ ثم يخرج ما عنده، هذه قضية التخلية والتحلية، ليبث أخلاق الإسلام. إخوتي، الله جل جلاله حين خلق الإنسان من نطفة أمشاج، أمشاج يعني أخلاط، أخلاط، خلق الإنسان وفيه آفات. راجع لفظ الإنسان في القرآن الكريم تجد قول الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال الله جل جلاله: خلق الإنسان من عجل. قال الله: وكان الإنسان قتورا، قتورا. وقال الله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقال الله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إلى آخره. فتجد أن أصل خلقة الإنسان فيه هذه المجموعة من الآفات، الإنسان ثم ابتلي بتطهير هذه الآفات. إلى جانب هذه الآفات هو على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهو على الإسلام. ذلك قال الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهذا عمل التزكية الذي هو أصل عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليزكيهم. أصل التزكية التطهير والنماء، التطهير. وانظر إلى كلمة التطهير أيضا قبل الإنماء، أن يطهر النفس مما فيها من كبر وغرور وعجب وطغيان، أن يطهر النفس مما فيها من العجلة والسحح والبخل وغيرها، وأن يزيد فيها الخير الموجود فيها الراسخ. كل إنسان فيه، في نفسه، في داخله، في أصل خلقته كبر وتواضع. أن تكف عن الكبر وتعلي أمر التواضع داخلك، فإن هذا هو المطلب، هذه هي التزكية، هذه هي القضية. أما أنك تزيد نفسك كبرا وتعمل على زيادة الكبر في نفسك، قال ابن القيم عليه رحمة الله في الفوائد: في النفس كبر إبليس وفيها طغيان فرعون، غير أن فرعون قدر فقال وأنت لم تقدر فلم تقل. فرعون قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ لو عندك ملك مصر والأنهار تجري من تحتك كنت قلت زيه. ولكن ولذلك بعض الناس، وهذه كلمتنا القديمة، إن الله جل جلاله ليس دوما يبتلي ليعذب، بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب. بعض الناس الله جل جلاله يسدد عليه الابتلاءات ويواليها عليه ويعددها ويكثرها إصلاحا له وتهذيبا. قال الله: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، للجوا في طغيانهم يعمهون. فقد يبتلي الله جل جلاله إنسانا بالفقر، إذ لو أغناه الله وبسط له الرزق لكفر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض. وكذا وهكذا أيها الإخوة. فالشاهد أن الإنسان الذي سار في طريق المعاصي مدة، اللهم تب علينا وعلى كل عاصي مسلم، سار في طريق المعاصي مدة وأشرب قلبه حب المعصية، وهذه هي الآفة. أن يشرب القلب حب شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، زي السفنجة ما تصب عليها شيء تتشربها. هذه الإسفنجة التي القلب الإسفنجي الذي تشرب المعاصي وتشرب سواد الران، مهما حاولت غسل سطحه لا يطهر، لابد من العصر. عشان كده ابن الجوزي قال في صيد الخاطر: أيها المذنب، إذا أحسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، فإن لأوقات البلاء زمانا ثم تنقضي، فاحرص على أن ترحل عنك أوقات البلاء إلى زمن الجزاء مادحة لا قادحة. أيها المذنب اصبر حتى يتخلل ثوب القلب المتنجس دفعات من عين العين، ومع كثرة دفعات العين مع شدة العصر يحكم حينها للقلب بالطهارة. اللهم طهر قلوبنا، القلوب تتنجس من الذنوب والمعاصي. يا قومي قلوبكم على أصل الطهارة، غير أنها أصابها رشاش نجاسة من الذنوب، فدمعة من عين العين وقد طهرت. اللهم طهر قلوبنا. فتحتاج إلى غسل القلب. في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني. وفي رواية: اللهم اغسلني من ذنوبي، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. غسل القلب، غسل القلب، محتاج تتغسل قلبك هذا أن يغسل. يغسل حقيقة مش غسيل غسيل فعلي غسيل عملي، أن يغسل القلب. كيف؟ أولا التوبة، اللهم تب علينا. وأيها الإخوة، ليكن واضحا في أذهانكم جميعا أن قضية التلاعب بالتوبة صارت في حياة الناس كالعادة، أن يقول تبت هو لم يتب، لم يفهم كيف يتب، ثم يرجع يسأل أنا بتوب وارجع للذنوب تاني. أنت ما تبتش أصلا، أنت بتلعب، أنت بتهرج. إيه هي كلمة تبت وخلاص؟ وإنما انظر إلى الحديث الذي يكثر ذكره لقوة الرجاء فيه، أن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. فلازم أن يشهد لك الله بهذا العلم، علم عبدي بهذا اليقين أن له ربا، بهذا الخوف يأخذ بالذنب، بقوة الرجاء ويغفر الذنب. التوبة قضية عمل، علم التوبة ليست الأمور بالبساطة التي تتخيلها أن تذنب. وقد ترى بعض الناس في زماننا من هؤلاء المتلاعبين يعلم أن هذا ذنب ويقول في نفسه قبل أن يأتيه سأفعل هذا الذنب ثم أتوب، وهل مثل هذا يتاب عليه؟ قال الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، بجهالة. قال سبحانه وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن لابد من معالجة صحيحة لقضية التوبة مرة أخرى. أيها الإخوة، إن بعض هؤلاء المتلاعبين بالتوبة وهو في المسجد يصلي ويقول يا رب اغفر لي ويا رب تم علي ويقول تب، وفي جيبه تليفون فيه معاصيه وسيئاته، صح ولا لا؟ في جيبه تليفونه وفيه من الآفات والمثالب والمعاصي والكبائر، من صور محرمة وأصوات محرمة ونغمات محرمة و ثم يقول تبت وأنت مقيم على المعصية، هذا تلاعب بالتوبة. ولذلك الذي لم يتب توبة صحيحة أول مرة لا يزال يتخبص بعدها. قال الله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. لما قعدوا أول مرة، لما تلاعبوا أول مرة وقالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وكذبوا وخادعوا وخانوا ولم يصدقوا في التوبة ككعب بن مالك، أول مرة عاقبهم الله بلن مرتين، لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا أول مرة. قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، هي أول مرة. عرفت مشكلتك دلوقتي؟ طب نعمل إيه مع اللي تلاعب أول مرة؟ يبدأ من الآن ويسمي اللي جاية دي أول مرة، تكون له هذه أول مرة. لكن أصدق، أصدق الله يصدق، أصدق والصدق عزيز. التوبة كف عن التلاعب بالتوبة. ومن ألطف ما يعالج قذارة القلب في قضية التوبة الاعتذار، أن تعتذر عن ذنبك. توبة الإقلاع والندم والعزم ورد المظالم. الإقلاع والندم، الندم كثير من الناس إشكالهم أنه لم يحصل في قلبه الندم على ما فات، ولذلك ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله من علل التوبة، قال: ومن علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. الإنسان حين يتذكر أيام المعاصي ماذا يحصل في قلبه حين تتذكر معصية من المعاصي؟ تبتسم. هذه علة. المطلب أنك إذا تذكرت معصيتك حزنت وتألمت واستحييت وندمت، كيف تستجلب الندم؟ بالاعتذار، انك تعتذر لله، تقول له: يا رب اذنبت. كيف تعتذر له؟ تقول له: يا رب سامحني، انا ما كانش قصدي. ها تقول كده؟ لا، ما انت كان قصدك، هتتوب بالكذب. هتقول له: سامحني يا رب انا كنت ناسي. لا، انت كنت فاكر. تقول له: سامحني يا رب انا ما كنتش اعرف. لا، انت كنت عارف. انا اريدك ان تضع نفسك في هذه الورطة. اقول له ايه؟ ماذا؟ بما اناجي ربي؟ كيف اتبرأ من ذنبي؟ ماذا اقول له؟ لما تستشعر هذا الاشكال جواك ويجلب لك ذلك الحياة، ان تستحي من الله حق الحياة، ساعتها ستعتذر: يا رب انا ما كنتش بفهم وكنت غلطان وسامحني. بس ان تعترف، ان تقر، ان تقر لربك بهذا، بجهلك وغرورك وحمقك. وهذا ما يسمونه التملص من الذنب. شاهدي، اذا حصل لقلبك مثل هذا، الحياء. قال ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين: والحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله، واقف أمام الله جل جلاله. الأولى التوبة لإخراج تعلق القلب بالذنب. الثانية أن تحتسب وتفهم معنى البلاء. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. ولكن اشرب اليمين، الله يهديك ويهدي ابوك والسامعين. اجلس، اشرب جالسا، جزاك الله خيرا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، إن لله سننا كونية في خلقه، سنن كونية. من هذه السنن أن من صدق في التوبة لابد أن يبتليه الله في صدقه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، سنة كونية إيه؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لذلك سيدنا كعب بن مالك لما صدق ابتلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يحكم الله فيك، وبدأت تتوالى عليه الاختبارات. أظن قلتها أنا في المسجد ده هنا قبل كده إن شاء الله في موضوع ابتلاءات سيدنا كعب بن مالك، كيف شدد عليه وعصر قلبه وعصرات متوالية ليثبت على التوبة. فالشاهد هنا بدون إعادة أن نقول أنك إذا تبت وصدقت فاعلم أنك ستبتلى، وعلم الإنسان أنه سيبتلى أنه يتربص البلاء، ينظر إليه يعرفه. وهذا ما جعل سيدنا كعب بن مالك ينجح لما أتاه الكتاب من ملك غسان، قال وهذا من البلاء، وتيمم التنور فسجره. لذلك أن تعلم أن الامتحان جاي لك جاي، لازم إذا تبت ستبتلى. فلذلك انظر إلى البلاء لتفهم كيف تستدفع هذا البلاء بالصبر والاحتساب. ثالثا، خلص الوقت ما شاء الله، اللهم بارك. ثالثا، كما ذكرنا في مدخل الدرس أن التخلية إنما تكون بالتحليل. إخوتي انظروا، حين يشرب القلب حب معصية ما، أو يشرب القلب خلقا ما، خلقا ما، بعض الناس النهاردة أشرب قلبه مثلا التعلق بالتليفون، طول الوقت ماسك التليفون، بيلعب على التليفون، بيكتب على التليفون، بيتصل يفتح الفيسبوك على التليفون، بيكتب رسالة على التليفون، بيغير الصور على التليفون، هو هذا أشرب خلاص بقى في قلبه، تعلق قلبه بذلك، أو بالكمبيوتر أو بالنت، الشات والكلام والمحادثات وكذا وكذا، أو بالتلفزيون ومتابعة الأخبار والأحوال والمشاركات والمداخلات والتحليلات السياسية، أشرب قلبه هذا. كيف نستخرج من القلب هذا الإشراب؟ هذا إشكال ليس بالهين، إشكال ضخم. أنك تجد بعض الناس فعلا في الصلاة ومشغول بالتليفون، بدليل أن أول ما قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، عمل إيه؟ أول حاجة راح مطلع التليفون ونظر في التليفون، أمين اللي اتصل ومن ما اتصلش. هذا الشغل للقلب بالتليفون يشوش القلب. مش عايز أقول كلمة أكبر من دي. قل ما يخرج هذا من القلب إلا بعمل جاد صحيح. شوف سيدنا موسى عليه السلام، وكم أن موسى ملًا عليه السلام، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنه. آمنوا وفي قلوبهم هذه الآفة اللي هي ايه؟ الخوف. الخوف النهارده لسه بنعاني من قضية الخوف اللي كانت في النظام السابق. فكثيرا ما نقول له انت بتحلق لحيتك ليه؟ انت لسه خايف من ما عادش فيه، لكن برضه هو لسه خايف. هذا الخوف إزالته من القلب. انظر في قصة سيدنا موسى، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. لما قال لهم سيدنا موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم بتاعتكم، قالوا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. خايفين ما هو اصلا الخوف مزروع في قلوبهم. الامر ده يحتاج معالجة طويلة. ولا اذكر ان انا قلت مسألة كيف عالج الله الخوف في قلب موسى نفسه، ولا اقول تاني؟ طب صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا موسى لما قال الله جل جلاله له ألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب جاري ولم يلتفت خلفه. كيف عالج الله هذا الخوف في قلب موسى؟ أولا بأن يتناول العلاج بنفسه، خذها. هي ايه؟ مش العصا الحية، بدليل سنعيدها. فربنا جل جل بعض كثير من الشباب اليوم عايز الشيخ يعالج له كل حاجة، مش عايز هو يعمل حاجة ابدا. اسقيهولك في كوباية يعني؟ لابد ان يباشر العلاج بنفسه، ان يعالج نفسه بنفسه، التربية الذاتية. لذلك قال الله لسيدنا موسى ايه؟ خذها وهي حية سنعيدها سيرتها الاولى، تبقى عصا. يبقى لازم يمسك راس الحية عشان تبقى عصاية، عشان تبقى عصا. خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. مع خذها مباشرة مع بث الثقة بالنفس. يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين، لا يخاف لدي المرسلون. بس الثقة في النفس. عايز فاكرين القصة بتاع الاسد والخرفان؟ احنا كده هنطول بقى معلش. لا مش ان شاء الله لن نخرج عن الوقت المطلوب باذن الله تعالى. واحد راعي لقى خروف، مش كده ولا نسيتوا القصة دي؟ واحد راعي لقى اسد، لقى شبل وليد للاسد، فخده رباه في وسط الخرفان عنده في وسط القطيع. كبر الاسد وهو في وسط الخرفان بياكل زي ما الخرفان بتاكل، ويخاف من الكلب زي الخرفان، عايش خروف، ما هو مش شايف نفسه، مفيش ملايه، فهو حاسس ان هو خروف. لحد ما مرت قافله من الاسود لقت الاسد في وسط الخرفان، والخروف ده والنعجه دي بتنطحوا، والكلب بيجري وراه، والراعي بيضربه بالعصايه. فالاسود قالوا ايه الاهانه دي؟ فهجموا على القطيع وخدوا الاسد بعيد. قالوا ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي تسمح ان النعجه ترفسك ولا تنطحك؟ قال لهم انا خروف. قالوا لا انت مش خروف، انت اسد، انت اسد ابن اسد. قال لهم لا لا لا خروف. قالوا له طب اسأل كده. قال لهم ازاي؟ قالوا له كده، قول الله اكبر. فقال الله اكبر، كل الخرفان جري. شفت انت اسد ابن اسد؟ فانا عايز اقول لك انت اسد بس اتربيت. انا بحبكم في الله. فالشاهد ايه؟ ان الانسان اصلا عايز ابص ثقه فيك، انت راجل، انت مؤمن، انت تقدر. ربنا علمنا كده في القران، قال قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم. قال كده قل. قلت اما ربنا ما هدانيش، قل وربنا يهديك. اشرب نفسك هذا، هو ده علاج عشان يطرد الوهن من قلبك. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قل، هو ده العلاج الاولاني اللي ربنا جل جلاله عالج به سيدنا موسى، مباشرة العلاج بنفسه وبث الثقة في نفسه. فلما قال الله له اذهب الى فرعون انه طغى، قال ربنا اننا نخاف. برضو العلاج جاب نتيجة ولا ما جابش لسه؟ جاب نتيجة. ما هو في الاولانية ولا مدبرا ولم يعاقب، في الثانية اشتكى بس، قال ربنا اننا نخاف، فاعطاه الله الثانيه استشعار المعية، معك الله. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. العلاج، الجرعة الثانية من العلاج استشعار المعية، الاستعانة بالله. أمشي. طيب الجرعة الثالثة لما سيدنا موسى عليه السلام ألقوا حبالهم وعصيهم فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. اللي لك بيجيب نتيجة؟ جايب نتيجة. الأولانية جري، والتانية قال أنا خايف، التالتة يدوبك حاجة بسيطة. العلم ببطلان الباطل. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أنت مش فاكر ولا إيه؟ بس الثقة. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. لما خد الثلاث جرعات، الأربع جرعات دول من العلاج، مباشرة العلاج، بس الثقة، استشعار المعية والاستعانة بالله، العلم ببطلان الباطل فالثبات على الحق، ساعتها. قال أصحاب موسى إن لمدركون. قال بس خلاص اللي لجب نتيجة، انتهينا. خرج الخوف من قلب سيدنا موسى والحمد لله رب العالمين. إلا خلاص عايزين نعالج الخوف في نفوس الإخوة دول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.